بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ووقفنا في الأسبوع الماضي عند قول المحقق: ومن مواطن الزلات أيضا قال ابن القيم: وهؤلاء يزعمون أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه، لا أن هناك في نفس الأمر ظلما نهى عنه، وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل، لا أن هناك أمرا ممكنا مقدورا لو فعله لكان ظالما، فليس في نفس الأمر عندهم ظلم منهي عنه ولا منزه عنه، إنما هو المحرم في حقه والمستحيل في حقه. فالظلم المنزه عنه عندهم هو الجمع بين النقيضين وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد ونحو ذلك. هذا قول من؟ ها؟ قول من هذا؟ قول بعض المعتزلة، قول المعتزلة. قال: والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضا. قال الله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي لا أؤاخذ عبدا بغير ذنب ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح. ولهذا قال قبله: وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني قدم الإنذار سبحانه وتعالى أولا، فإذا عذب بعد ذلك من لم ينذر، من لم يأخذ نفسه بهذا الإنذار، فهل الله ظلمه؟ لا، عذبه بذنبه. قال: ولهذا قال قبله: وقد قدمت إليكم بالوعيد المتضمن لإقامة الحجة وبلوغ الأمر والنهي، وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم، بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه، فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمل، ولا ينقص من حسنات ما عمل. بعض النسخ فيها أخطاء مطبعية. لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله، ليس يعلمه، ولا ينقص من حسنات ما عمل. ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنى ولا للأمن من وقوعه فائدة. لو كان الظلم مستحيل على الله ولا محرم؟ مستحيل ولا محرم؟ ها يا عب، اني حرمت الظلم على نفسي، هو حرم على نفسه، ايوه، لكن مستحيل لا يمكن وقوعه. لماذا؟ لا، لانه حرم على نفسه الظلم، ايوه، لكن يتصور وقوعه او لا يتصور؟ يقدر على ان يظلم، يقدر على ان يظلم، لكنه لا يظلم الناس شيئا، فوعدنا بذلك. وهو لا يخلف وعده، كما فسره هنا، كما فسر هنا، وهو ما يعني ما تضمنته آيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو آخذ الناس بما لم يعملوا لكان ظالما، لكنه لا يؤاخذهم بما لم يعملوا، فنفى عن نفسه الظلم من هذه الجهة. فلذلك قال هذا المنهج الذي انتحله المبطلون منهج باطل وليس حقا. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله، إنما يحمل عقاب ما عمله، الذنب الذي أذنبه، ولا يمنع المحسن من ثواب عمله. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يمكن أن يكون أهل القرى مصلحين والله عز وجل يعذبهم. فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالما، وعندهم يجوز ذلك، عندهم يجوز ذلك، وليس بظلم لو فعل. ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم، وعلم أنه لا يفعل ذلك، وخلاف خبره ومعلومه مستحيل، وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعا، ولا أريد بها، ولا تحتمله بوجه، إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه. وكذلك عند هؤلاء أيضا العبث والسدى والباطل كلها هي المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور، والله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عنها، إذ نسبه إليها أعداؤه المكذبون بوعده ووعيده المنكرون لأمره ونهيه، فأخبر أن ذلك يستلزم الخلق عبثا وباطلا، وحكمته وعزته تأبى ذلك. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لغير شيء لا تؤمرون ولا تنهون ولا تتابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح، فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول، ولذلك أنكره عليهم إنكار منبه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم، وأنهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به، ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثا، لا لأمر ولا لنهي ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر، وأن من جوز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به، وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. وكذلك قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: مهملا لا يؤمر ولا ينهى. سدى معناه يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى، متروك كالبهيمة مثلا. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب، وهما متلازمان، الأمر والثواب والنهي والعقاب متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلك، يعني يظن، فدل على أنه قبيح تأباه حكمته وعزته، وأنه لا يليق به، ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدى بقوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، إلى آخر السورة. ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع، وخلاف ما أعلمناه أعلمنا ما أعلمناه وأخبرنا به، ولم يكن إنكاره لكونه قبيحا في نفسه بل لكونه خلاف ما أخبر به، ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام، ليس وجه كلام الله عز وجل. وكذلك قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين، بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه سبحانه وتعالى عنه، وذلك هو الحق الذي خلقت به وهو التوحيد، وحقه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك به. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه هذا الحسبان، يعني الظن، إنكار منبه للعقل على قبحه وأنه حكم سيء والحاكم به مسيء ظالم، ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم، ولا كان هنا حكم سيء في نفسه ينكر على من حكم به. وكذلك قوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وهذا استفهام إنكار، فدل على أن هذا قبيح في نفسه منكر تنكره العقول والفطر، أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله، فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه وأنه لا يليق بالله نسبته إليه. قال وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية، ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى. وعند نفاة التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح العقليين، عند نفاته يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره، وإنما علم قبحه أو علم قبحه بمجرد النهي عنه، يعني ما علمنا أن الشرك قبيح إلا لأن الله نهى عنه، يعني الشرك في نفسه ليس قبيح، إنما هو قبيح بماذا؟ بمجرد النهي. فيا عجبا، أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر، وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة، بل نفى عنهم السمع والبصر، والمراد سمع القلب وبصره، فأخبر أنهم صم بكم عمي، وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل، ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل، وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. قال الله تعالى حكيا عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكم يقول لهم في كتابه أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن من الحسن والقبيح، ويحتج عليهم بها ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى، ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبيين جهة القبح المشهودة بالحس والعقل. بالحس والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره، كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له، فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكا ولا يرضى بذلك فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي. وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر، القبح مستقر في العقول والفطر، والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. يستفيض أو يستطرد الشيخ ابن القيم رحمه الله في ذلك ويقول: كذلك قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيء الملكة وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له، فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق لا يستويان. وكذلك قوله تعالى ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل والمن والأذى المبطل للصدقات بصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب غبار قد لصق به فأصابه مطر شديد فأزال ما عليه من التراب فتركه صلدا أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه الصفوان وهو الحجر كقلب المرائي والمان والمؤذي والتراب الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته والوابل المطر الذي به حياة الأرض، فإذا صادفها لينة قابلة نبت فيها الكلأ، وإذا صادف الصخور والحجارة الصم لم ينبت فيها شيء أو لم ينبت فيها شيئا، فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر فصادفه رقيقا فأزاله فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. وهذا يدل على أن قبح المن والأذى، معروف المن، المن بالعطية، الفخر ولا الإذلال، يقول أعطيتك ذكر العطية على سبيل الإذلال، أعطيتك يوم كذا وكذا، أنا أعطيك وتعاملني هذه المعاملة وهكذا، أو تحب أن تستخدمه لأنك أحسنت إليه، أعطيتك وشايفني ماشي وشايل مش تيجي تشيل عني، أي نعم، هذا صور المن كثيرة، ولذلك عطف عليها الأذى، وهذا من عطف التفسير لأن المن فيه أذى. قال: وهذا يدل على أن قبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول، فلذلك نبهها على شبهه ومثاله. وعكس ذلك قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فإن كانت هذه الجنة التي بموضع عال حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح وقد أصابها مطر شديد فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يخرج غيرها، إن كانت مستحسنة في العقل والحس فكذلك نفقة من أنفق ما له لوجه الله لا لجزاء من الخلق ولا لشكور بل بثبات من نفسه وقوة على الإنفاق لا يخرج النفقة وقلبه يرجف على خروجها ويداه ترك عشان ويضعف قلبه ويخور عند الإنفاق بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبيت كمثل الوابل ومثل نفقة الآخر كمثل الطل وهو المطر الضعيف، فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان هذا واستقباح فعل الأول، ها الأول المن المرائي المرائي. وكذلك قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، ها من نخيل وأعناب، نعم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فنبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات وشبهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء بحيث يخشى عليهم الضيعة وعلى نفسه وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات فأرجى وأفقر ما هو له وأسر ما كان به إذ أصابه نار شديدة فأحرقت. فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات كقبح هذه الحال. وبهذا فسرها عمر وابن عباس رضي الله عنهم لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا فبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، ذكره البخاري في صحيحه. أفلا تراه الله عز وجل يعني نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة وضرب بقبحها هذا المثل ونفات التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها. يقولون ما تم إلا محض المشيئة، هؤلاء الجبرية، هؤلاء إيه الجبرية، ما تم إلا محض المشيئة، لا أن بعض الأعمال يبطل بعضا وليس فيها ما هو قبيح لعينه حتى يشبه بقبيح آخر وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سببا لهذا لها ولا لها علل غائية هي مفضية إليها وإنما هي متعلق المشيئة والإرادة والأمر والنهي فقط. كما قلنا هؤلاء الجبرية، ها وضدهم من المعتزلة، ضدهم المعتزلة الذين يقولون بالحسن والقبح العقليين فقط وأن العقول مطالبة بالإيمان حتى ولو لم يرسل الله الرسل. طيب وأهل السنة والجماعة منهجهم المنهج الوسط، المنهج الوسط العدل الذي يتمشى مع جميع نصوص الكتاب والسنة ليس أخذا لجانب من النصوص وترك الجانب الآخر أو العكس. نعم، فإن الجبرية أخذوا بعض النصوص وأولوا النصوص التي تصطدم مع نصوصهم التي أخذوه، كذلك المعتزلة أخذوا العكس من النصوص وأولوا النصوص التي تصادم ما هم عليه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم آمنوا بالكل ولم يؤولوا بعض النصوص ليتفق مع مذهب انتحلوه. قال والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة، فكلهم مجمعون إذا تكلموا بلسان الفقه على بطلانها، إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. دائما بالنسبة لكتب الفقه تجد فيها ليه؟ الباب من أبواب الفقه أولا يبدأ بتعريفه، صحيح؟ ثم الأصل فيه يعني الأدلة على عليه، ثم حكمة المشروعية، وهذا هو حكمة المشروعية. حكمة المشروعية، ما الحكمة في أن الله شرع لنا الوضوء؟ ما الحكمة في أن الله شرع لنا الصلاة؟ ما الحكمة في أن الله شرع لنا الزكاة؟ حكمة تعليل، هذا هو الحكمة والتعليل. ويقول فالفقهاء كلهم هل منهم الذي انتحل مذهب القدرية المعتزلة القدرية أو الجبرية المرجئة؟ لا. قال فكلهم مجمعون إذا تكلموا باللسان الفقه على بطلانها، إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم، ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك، ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما، ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. هذه قواعد فقهية معمول بها بشبه إجماع في كل المذاهب، ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال ومعرفة ربها. وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة والأغذية وطبائعها ونسبة بعضها إلى بعض ومقدار تأثير بعضها في بعض وانفعال بعضها عن بعض والموازنة، ولعل انفصال بعضها عن بعض، والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض، ودفع الضد بضده، وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل. لا شك إذا بيدي مسكنات بيعتبروه إيه؟ طبيب؟ لا يعتبرونه طبيبا، لا يعتبرونه طبيبا، إنما الذي يعرف سبب المرض ويعالجه فهذا هو الإيه؟ الطبيب الحاذر كما يقولون. فلا بد من معرفة السبب، لا بد من معرفة الإيه؟ السبب. فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل، وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء، ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر، لفسد علم الطب ولبطلت حكمة الله فيه، بل العالم مربوط بالأسباب والقوى والعلل الفاعلة أو الفاعلية والغائية. وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم، وعلى هذا بمعرفة العلل والحكم قام الوجود بتقدير العزيز العليم، والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها، وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها، وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى. يعني مع وجود الأسباب والمسببات، فإن الله عز وجل هو الذي أوجد المسببات وأسبابها، وهو القادر على أن يسلب أو أن ينزع من هذه الأسباب خاصيتها، لأنه على كل شيء قدير سبحانه. قال: والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في نفيها وإنكارها، إنكار الأسباب، فأضحك العقلاء على عقله وزعم أنه بذلك ينصر الشرع، فجنى على العقل والشرع وسلط خصمه عليه، هذا قسم. ومنهم من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبر لها يصرفها كيف أراد، فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه، ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار، وهذان طرفان جائران عن الصواب، الأول والثاني. ومنهم الصنف الثالث: من أثبتها خلقا وأمرا. أثبت ليه؟ الأسباب، أثبت الأسباب خلقا وأمرا، موجودة، لكن من أوجدها خلقا؟ الله عز وجل. ومن يتصرف فيها أمرا؟ يقول كن، الله عز وجل، قدرا وشرعا، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به، من كونها تحت تدبيره ومشيئته، هي طوع المشيئة والإرادة ومحل جريان حكمها عليها أو حكمها عليها، فيقوي سبحانه بعضها ببعض، ويبطل إن شاء بعضها ببعض، ويسلب بعضها قوته وسببيته، ويعريها منها ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه، ليعلم خلقه أو ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد، وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت، مع كونه سببا، مع أنه إيه؟ مع أنه سبب وسبب قوي، لكن إذا تعلقت به بدون مشيئة الله، دون الرجوع إلى الله، فكأنما تعلقت بأوهى من بيت العنكبوت. وهذا باب عظيم نافع في التوحيد طبعا، كما قلنا وكررنا ونكرر. ابن القيم يدندن حول ماذا؟ التوحيد، حول التوحيد ونفي الشرك. وهذا باب عظيم نافع في التوحيد وإثبات الحكم، يوجب للعبد إذا تبصر فيه الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به سبحانه دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، لا تضر ولا تنفع هكذا مطلقا، لا، إنما تضر وتنفع بإذنه سبحانه، نعم، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافعا، بيده الأمر، ودواءها داء وداءها دواء، فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل، وتنزيلها منازلها، ومدافعة بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، وشهود الجمع في تفرقها والقيام بها، هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة، والله أعلم. طبعا مستمر في التوبة إلى كما قلنا إلى أكثر من 150 صفحة، مستمر في الكلام عن الإيه؟ عن التوبة. وطبعا كما نرى أسلوبه يأتي بالحق وفي كلامه وهو كثير، وقليلا ما يشرح كلام الهروي، فإن كان فيه حق أيده، وإن كان فيه باطل هاجم عليه ونقضه. قال: فصل: التلبيس عليهم في الفناء. وأنا يعني أظن أن الكلام الذي مضى قبل ذلك في الفناء يكفي. ها؟ يكفي؟ ما رأيكم؟ ها؟ نعم؟ نكمل؟ يطول بنا الوقت. ها؟ طيب. قال: وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب، فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين، ظنوا هذا، بل أجل مقاماتهم يفنى في إيه؟ في الربوبية، فساروا شائمين لبرق هذا الشهود. شائمين يعني طالبين أو متعلقين ببرق هذا الشهود، سالكين لأودية الفناء فيه، وحثهم على السير ورغبهم فيه ما شهدوه من حال أرباب الفرق الطبعي، فأنفوا من صحبتهم في الطريق، ورأوا مفارقتهم فرض عين لا بد منه. فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم ورد عليهم منه أعظم وارد أو أعظم وارد فرق جمعيتهم وقسم وحدة عزيمتهم، وحال بينهم وبين عين الجمع الذي هو نهاية منازل سيرهم، فافترقت طرقهم في هذا الوارد العظيم. فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه، اقتحم ليه؟ الفناء في الربوبية ولم يلتفت إليه، وقال: الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية. يعني لا قراءة ولا تسبيح ولا ذكر ولا شيء. لماذا؟ لأنه مشغول بمن سيسبحه ومن سيذكره ومن يقرأ كلامه، فني فيه. طيب. والقصد من الأوراد الجمعية على الأمر، فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه. وربما أنشد بعضهم: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. وهذا الكلام وهذا المعنى سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا إنهم يتناقضون في كل عباداتهم وفي كل أقوالهم وفي كل مذهبهم متناقضون. يعني إقامة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت هو يقول إذا سألته لماذا لا تذكر الله، فما الجواب؟ قال: كيف أذكره وأنا لا أنساه؟ كيف أذكره؟ إنما يذكر من ينسى. صحيح؟ طيب إقامة الذكرى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تذكره أو تنساه؟ لماذا؟ يعني دليل على أنك نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريد أن تذكره مرة في السنة أو يوما في السنة، ليلة في السنة، أو 12 ليلة في السنة، أو على أحسن الأحوال شهرا في السنة، ثم تنساه 11 شهرا. هذا على كلامهم هم، يعني على قواعدهم. أذكر الذي يذكر هو الذي ينسى، الذي يذكر هو الذي ينسى. هنا ترك الذكر، ترك الأوراد، ترك الصلوات، ترك العبادة. لماذا؟ لأنه مشغول بذات الله عز وجل، فكيف يذكر؟ قال: فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر، قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجودا والجمع في القلب مشهودا. يعني الذكر باللسان فقط والقلب مشغول بالله، ليس مشغولا بهذه الأحرف والكلمات التي يرددها اللسان. طيب. ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة العموم ومبادئ السير فهي التي تحث أهل الغفلة ليس هو فهي التي تحث يعني الأوامر والنواهي ليه؟ لأنها تحث أهل الغفلة على التشمير للسير فإذا جد في المسير استغنى بقربه وجمعيته عنها كما قلنا من قبل أوامر ولا نواهي لا عبادات ولا شيء حرام ولا شيء منهى عنه ولا محرم ما فيش حاجة اسمها الزنا حرام ولا القتل حرام ولا شرب الخمر لا لا ها؟ لا أوامر ولا نواهي نعم ومنهم من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى مقام الفناء فيها فمن كان هذا مشهده سقط عنه الأمر والنهي عندهم وقد يقولون شهود الإرادة يسقط الأمر انتبهوا لأن الشيخ ابن القيم يأتي بعباراتهم منقولة عنهم على ألسنتهم أو في كتبهم ها؟ وقد يقولون شهود الإرادة يسقط الأمر وفي هذا المشهد يقولون العارف لا يستقبح قبيحة ولا يستحسن حسنة ليه؟ لأنه كله من الله لأن كل شيء من الله فكيف يستقبح شيئا من الله ها؟ ويقول قائلهم العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر ويقولون القيام بالعبادة مقام التلبيس ويحتجون بقوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون ها؟ طيب في أي مقام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون خلق اختلط عليهم الأمر هم أنكروا أن يكون الرسول بشرا وطالبوا أن ينزل الله رسولا ملكا لو الله عز وجل قال مستحيل أن يجعله ملكا لأنه لو نزل ملكا في صورته ما استطاعوا أن يجالسوه ولا يأخذوا عنه طيب ولو جعله في صورة رجل لقالوا هذا رجل والتبس الأمر عليهم وأنكروا الذي أنكروه من قبل أن يكون الرسول بشر قالوا هذا من أقبح الجهل فإن هذا داخل في جواب لو التي ينتفي بها الملزوم وهو المقدم لانتفاء اللازم وهو الجواب طبعا معروف لو يسمونها الامتناعية صحيح امتنع الجواب إذا امتنع الشرط امتنع الجواب امتنع الشرط فبسبب امتناع الشرط امتنع الجواب او امتنع الجواب لامتناع الشرط وهو التالي فانتفاء جعل الرسول ملكا كما اقترحوه لانتفاء التلبيس من الله عليهم والكفار كانوا قد قالوا لولا انزل عليه ملك اي نعاينه ونراه والا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بامره ونهيه فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة ولا أنزل ملكا يرونه فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم لا يمهلون لا ينظرون يعني لا يمهلون أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر ثم لا يمهلون إن أقاموا على التكذيب وهذا نظير قوله في سورة الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين قال الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين والحق هاهنا العذاب ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدمي إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم لأنهم لا يدرون أرجل هو أم ملك لأنه جاء في صورة رجل، ولو جعلناه رجلا لخلصنا عليهم وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. وقوله ما يلبسون فيه قولان، أحدهما أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم، والمعنى أنهم شبهوا على ضعفائهم. طبعا قال الذين استكبروا، دائما الكفار ملأ مستكبرون وعامة مستضعفون، ملأ مستكبرون يأمرون وشعب أو عامة ضعفاء يستمعون الأوامر من الكبراء المستكبرين. قال أنهم شبهوا على ضعفائهم ولبسوا عليهم الحق بالباطل، فشبه عليهم وتلبس عليهم الملك بالرجل. والثاني أن نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم، وأنهم خلطوا على أنفسهم ولم يؤمنوا بالرسول منهم بعد معرفتهم صدقة، وطلبوا رسولا ملكيا يعاينونه، وهذا تلبيس منهم. فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده، وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم. وأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب، وتعليق المعارف بالوسائط، والقضايا بالحجج، والأحكام والعلل، والانتقام بالجنايات، والمثوبات بالطاعات، مما هو محض الحكمة وموجبها. وأثر اسمه الحكيم في الخلق والأمر إنما قام بالأسباب، وكذلك الدنيا والآخرة كذلك الثواب والعقاب. فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا وقدرا. ثم قال وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو هو نصرتهم من أرباب الفرق الأول ومشاهدتهم قبح ما هم عليه. الذين فرقوا بين الايه؟ بين أمر ونهي ومشيئة الله خير منهم مع ما هم عليه، فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فرق بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه، وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم، فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع، إذ هم مقرون بأن يأمر بالحسنات ويحبها وينهى عن السيئات ويبغضها. وإذا فرقوا بحسب أهوائهم وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله ونهيه، بل يعترفون أنه ذنب قبيح وأنهم مقصرون، بل مفرقون في الفرق الشرعي، ونهاية ما معهم صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني، وأولئك معهم جمع وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين. ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية، ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسيا، فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم ولا بد، فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد. فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى، فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم، يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة. هي حقيقة ولا هوى؟ هي هوى. وبالجملة فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان، منافية للإيمان جالبة للخسران، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين وبين الرسل وأعدائهم، وهي الحقيقة الكونية القدرية، ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر. ومنهم من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة، بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع. الفرق الثاني الشرعي الشاهد للحقيقة، وما دام سالكا أو محجوبا عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له. وهؤلاء أيضا من جنس الفريق الأول، بل هم خواصهم، فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر، وإن قام بها فلحفظ المرتبة وضبط الناموس وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي قبل شهودهم الحقيقة، ويسمون هذه الحالة تلبيسا، وقد تقدم ذكره وسيأتي إن شاء الله تعالى كشف هذا التلبيس الذي يشيرون إليه كشفا بينا. وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام، وإنما كان في قيامه بالأعمال تشريعا، يعني لماذا يقوم بالأعمال؟ لمجرد التشريع، لا ليس أنه ليس أنها مطلوبة منه. ها؟ نعم. وإنما كان في قيامه بالأعمال تشريعا، وقد ذكرنا أن اليقين الموت، وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف إلا إذا زال عقله وصار مجنونا بس. ولذلك قد يحلو لبعضهم أن يسمي العارف الواصل مجنون. أي نعم. ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجبا إذا لم تفرق جمعيته، فإذا فرقت جمعيته ورأى الجمعية أوجب منها فيزعم أنه يترك واجبا لما هو أوجب منه، وهذا أيضا جهل وضلال، فإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر، يعني أن الأمر هذا ليس له وإنما لغيره في حال جمعيته. ما معنى الجمعية؟ أظننا شرحناها قبل ذلك، أن قلبه ونفسه مجموعة مع الله، يشاهد الله عز وجل أو يشاهد الحقيقة الإلهية أو يشاهد الحقيقة الكونية، قلبه مجتمع عليه. فإذا طيب، وإن علم توجهه إليه وأقدم على تركه فله حكم أمثاله من الرصاة والفساق. فمنهم من يرى الأمر لا يسقط عنه، ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع غيب عقله واصطلمه، فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره حتى يفوته فيقضيه، فهذا متى استدعى ذلك الفناء وطلبه فليس بمعذور في اصطلامه، بل هو عاص لله في استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه، وهو مفرط أمره إلى الله، ومتى هجم عليه بغير استدعاء وغلب عليه مع مدافعته له خشية إضاعة الحق فهذا معذور وليس بكامل في حاله، بل الكمال وراء ذلك، وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء، فالشأن كل الشأن فيه، وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله، ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله، فهجرهم وحذر منهم وقال عليكم بالفرق الثاني، فإن الفرق فرقان، الفرق الأول وهو النفسي الطبيعي المذموم، وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية، بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية، ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه، فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه، ولينبذه وراء ظهره مشتغلا بالفرق الثاني، والكمال ايضا وراء ذلك، وهو شهود الجمع في الفرق والكثرة في الوحدة، وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال العارفين الكمل، يسقى ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكافي. إني لأسمع، يأتي بالحديث، إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة. ها، يعني الرسول في الصلاة يسمع بكاء الصبي ولا خلاص غاب عن الناس؟ ها، إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأتجوز فيها كراهة أن أشق على أمه. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب فيمشي خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مصلاه. وذكر في صلاته تبرا كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه وعاد إلى مجلسه، فلم تشغله جمعيته العظمى التي لا يدرك لها من بعده رائحة. جمعية الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه، الذين من بعده لا يدركون رائحتها عن هذه الجزئيات صلوات الله، لم تشغله عن هذه الجزئيات صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه، فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته، فإن صحبته الجمعية وإلا طرحها وانشغل بالإيه وبادر إلى الأمر، وعلم أنه لا يسعه غير ذلك، وأن الجمعية فضل والأمر فرض، ومن ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول. نعم، ومن ضيع الفروض للفضول، الفروض جمع فرض والفضول جمع فضل، وليس فضله، لا، جمع فضل. طيب، حيل بينه وبين الوصول، لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة والمصالح الراجحة من عيادة المريض، اتباع الجنائز والجهاد المستحب وطلب العلم النافع والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره، ولو يؤثرها على جمعيته إذا رأى جمعيته خيرا له وأنفع منها، فهذا غير آثم ولا مفرط، إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية واستبدالا بالجمعية فهذا ناقص. أما إذا قام بها أحيانا وتركها أحيانا لاشتغاله بجمعيته فهذا غير مذموم، بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع، وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه يخلو به مع ربه عز وجل، ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال. ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم. إقراء ولا قراءة؟ ها، انتبه، ليس قراءة القرآن، وإنما إقراء القرآن والعلم، وخلوته للذكر والعبادة أفضل له، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكمل من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمر ورآها أرجح من مصلحة الجمعية ولم يمكنه الجمع في التفرقة اشترى الفاضل بالمفضول والراجح بالمرجوح. فإذا كان المندوب مفضولا مرجوحا والجمع خيرا منه اشتغل بالجمع عنه، فهذا أعلى الأقسام. والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ومن جمعه على تفرقته، فيقوى كل واحد منهما بالآخر ولا يلغي الحرب بينهما. فإذا جاءت تفرقة الأمر جد فيها وقام بها لجمعيته مقويا لها بالأمر، فإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به، فيرد من هذا على هذا ومن هذا على هذا، فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرق لله ليجمعني عليه، وإذا جاءت الجمعية قال: أجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية. فما أكثر من يغيب بحظه منها ولذتها ونعيمها وطيبها عن مراد الله عز وجل منه. فتدبر هذا الفصل وأحط به علما، فإنه من قواعد السلوك والمعرفة. يعني إذا رأيت قلبك مقبلا على الله، هذا المراد بالجمع أو الجمعية، إذا رأيت قلبك مقبلا على الله وسمعت الأذان للصلاة فتقول: لا أنا مشغول بالله، لا لا لا، أنت تستغل هذا الأمر، الأمر بالصلاة في تقوية الجمعية، وتستغل قوة جمعية قلبك على ربك في إقامة الأمر وتدبره والقيام به حق قيام. ومن عرف قال: فتدبر هذا الفصل وأحط به علما، فإنه من قواعد السلوك والمعرفة، وكم قد زلت فيه من أقدام وضلت فيه من أفهام. ومن عرف ما عند الناس ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله عرف مقداره، فمن عرفه عرف مجامع الطرق ومفترق الطرق التي تفرقت بالسالكين وأهل العلم والنظر، والله سبحانه الموفق للصواب. نكتفي بهذا ونقف عند قوله من مواطن الزلات: التسوية بين ما يقدره الله وما يرضاه، يعني عدم التفرقة بين القدر وبين الايه المرضي لله، بين ما قدر الله ورضا الله. وننظر في أسئلة اليوم. يقول: أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن. فقيل لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. نرجو الإيضاح والبيان لمعنى الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يترك زوجة في ليلة هي لها فلا بد أن يستأذن، فإن أذنت تركها وذهب إلى غيرها، وإن لم تأذن لم يتركها، لأن هذا حقها، وصاحب الحق يستأذن. صاحب الحق إذا أريد تجاوزه استأذن، استؤذن صاحب الحق يستأذن. وفي ذلك أيضا حديث ابن عباس أنه كان على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليسار مشيخة الصحابة كبار السن من المهاجرين والأنصار السابقين الأولين، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وسيعطي الناس يشربون من بعده، من الأحق، الأكبر ولا اللي على اليمين؟ اللي على اليمين. فاستأذن ابن عباس وهو غلام صغير وكان عن يمينه صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه فلم يأذن وقال: لا أوثر بفضلتك أحدا على نفسي، لا أوثر، يعني يريد أن يشرب هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من هذه الأحاديث أن من له حق لا يتجاوز إلا بإذنه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يؤم في سلطانه إلا بإذنه. الإمام الراتب مثلا والله جاء واحد وصوته حلو ولا عايزين نجامله ونقول له صلي بنا يا عم الشيخ، نقول له صلي بنا، يقول الامام، نقول له لا سيبك من الامام، مالكش دعوه بالامام، هذا لا يجوز. انما نستاذن، نستاذن الامام، فان اذن صلى غيره، وان لم ياذن فهذا حقه، ولا يقبح اذا لم ياذن، لا يقبح. فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم ياذن ابن عباس هل قبحه؟ قال له انت سيء الادب، كيف تصر وانا من الذي يستاذن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تصر وانا استاذنك للكبار، كيف تصر على رايك وقولك؟ هذا لا ينبغي. قصة مشهورة أن الإمام علي مش عارف كرم الله وجهه، أظن سبق أن الإمام علي، ها كلمة الإمام، هل علي إمام؟ ها إن كنا نطلق على أبي بكر إماما وعلى عمر إماما وعلى عثمان إماما فلنطلق على علي إماما، وإن كنا أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، فأمير المؤمنين علي، ها؟ يجب التسوية، واضح. وأما كرم الله وجهه فهذه أيضا لا أصل لها، وإنما هي أثر من أثار الروافض، ها؟ كرم الله وجوه الجميع، ها؟ نعم. كان له جارية تصب عليه الوضوء فوقع الإناء من يدها على رأس علي فنظر إليه فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين، قال عفوت. طبعا الكاتب جعل التاء مربوطة ما تنفعش، عنك وحط لها ياء دي كمان توأة، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي أنت، لا أنت حرة لوجه الله. هل هذه القصة لها سند أم أنها غير صحيحة؟ نحيلها إلى الشيخ علي حشيش فيأتيكم بها في مجلة التوحيد إن شاء الله. قيمة زكاة الزرع للأراضي أو للأرض التي هي بالإيجار، قيمة زكاة الزرع، الزكاة على الزرع وليست قيمة محددة، ومن الذي يخرج الزكاة؟ المستأجر الذي يزرع الأرض، إذا خرج الزرع قومه، فإذا بلغ خمسة آصع، عفوا خمسة أوسق اللي هي تساوي 50 كيلة بالمصري، هكذا قدرها الفقهاء. وطبعا الكيلة ما عادتش موجودة، ولا موجودة الكيلة بالكيل المصري، موجودة أو غير موجودة؟ ماتت هي الأخرى، ماتت، أصبح الناس يأكلون بالصفيحة، صفيحة السمنة، اي نعم، بالكيل المصري، الكيل اللي هي الربع الخشب، هذا نصف كيلة، نصف كيلة او كيلة، هذا الربع الخشب الذي المصفح، هذا المختوم كان يختم من هيئة المكاييل والموازين، يراجع ويختم زمان، ايام زمان، فهذا اذا بلغ الناتج من الارض 50 كيلة، فإن كان يسقى بماء السماء ففيه الايه؟ العشر، وإن كنت أنت تسقيه ليس بماء السماء وإنما تستخرج الماء بآلة أو غيره ففيه نصف العشر. وأما صاحب الأرض فإن ادخر من الإيجار الذي يجمعه مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. معنى واحد العمل يخرج في سبيل الله ثلاثة أيام ويقول نبلغ دعوة الله ويمكث في المسجد ثلاثة أيام، هل هذا صحيح أم لا؟ الخروج في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من خرج في سبيل، من خرج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. فإذا خرجنا نطلب العلم فنحن في سبيل الله، أما إذا خرجنا نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر فهذا أمر طيب، ولا يجوز أن يطلق عليه أنه في سبيل الله. إنما في سبيل الله إذا أطلقت، الفقهاء يقولون إذا أطلق في سبيل الله فالمراد به إيه؟ الجهاد، الجهاد في سبيل الله، ويلحق به شيء واحد وهو طلب العلم، بناء على هذا الحديث الذي سقناه، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يخرج ليعلم الناس جزاه الله خيرا، والذي يخرج ليأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر طبعا جزاه الله خيرا أيضا، لكن يجب أن يعرف ما هو المعروف الذي يدعو الناس إليه، وما هو المنكر الذي ينهى الناس عنه، حتى لا يقع في منكر أشد من المنكر الذي ينهى عنه، أو يقع في مخالفة وهو يأمر الناس بالمعروف قد تحبط عمله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا يجوز لمن خرج يأمر الناس وينهاهم أن يأمرهم ببدع أو ينهاهم عن سنن، فإن البدعة تبطل الأعمال وتحبطها، وهي مردودة على صاحبها. فتحديد الثلاثة الأيام هذا يعني ليس عليه نص، وبعضهم كما قال بعض العلماء يستدل استدلالا عجيبا، كما سمعتم الاستدلال في الدرس الذي قرأناه، استدلال في غير موضعه. كذلك بعضهم يستدل على الأربعة الأشهر بقوله تعالى فسيخوا في الأرض أربعة أشهر، ولو أكملت وقرأت ما قبل الآية لعلمت الكلام لمن، لا ليس اليهود، المشركين، الكلام عن المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، في مطلع سورة التوبة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم. هل المسبحة لا أصل لها في السنة أم لا؟ بعض العلماء أجاز التسبيح على السبحة أو المسبحة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال قياسا على النوى والحصى الذي كان يستعمله بعض الصحابة الذين لا يستطيعون أن يعدوا على أصابعهم. فالأصل هو التسبيح على الإيه؟ على الأنامل، فإنها مستنطقات، هذا هو الأصل. وإذا استعملت المسبحة لكن كما قال العلماء بشروط ألا تكون ملوحة، الملوحة اللي هو إيه بيلعب بيها، أو وألا تكون للرياء، لا تحمل المسبحة حتى توهم الناس أنك تسبح، فبعض الناس يحملها بل ويحرك حباتها ولا يتحرك لسانه، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أناملك رطبة من ذكر الله ولا لسانك، وأنا مع عبدي إذا ما تحركت بي شفتاه أو أصابعه شفتاه. فإذا لابد من التسبيح وتتقى الأمور المنهي عنها. طيب، قال شخص سرق منتجا من شركة ما، كيف يرد ثمن المنتج؟ هل لمدير الحسابات أم لأحد الشركاء في الشركة؟ إن كان يعرف أصحاب الشركة رد إليهم المسروق، وإن كان يخشى المشاكل أو كذا فيردها إليهم من غير أن يصرح أنه سرقها، يقول هذا مال لكم وجدته أو شيء من هذا القبيل، المهم أن يرد الحق إلى نصابه. آخر ركب سيارة نقل عمال ولم يدفع، كيف يرد المال؟ اولا هذه الاشياء بالنسبة للمواصلات العامة والمال العام، المال العام ليست سرقته حلالا كما يزعم او كما يظن البعض، وانما المال العام يجب حفظه كما تحفظ الاموال الخاصة. فمن اعتدى على المال العام اذا كان الشيء بسيطا فانه يتوب الى الله عز وجل، كما يقولون يعني اجر السيارة او اجر القطار او شيء من هذا القبيل، يجب ان يتوب الى الله عز وجل ويكثر من الصدقة لعل الله عز وجل يتوب عليه. شخص بها أنا نفس الكلام، هي مجموعة من الأسئلة المتشابهة. هل مجلس العلم أفضل من صيام يوم أو قيام ليلة؟ سمعت هذا في الإذاعة وأورد فيه حديثا، أما الحديث فلا أدري، لكن مجالس العلم وطلب العلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولماذا المفاضلة بين الصيام؟ إذا كان الصيام صيام التطوع سيضعفك عن قراءة القرآن وعن طلب العلم، فقراءة القرآن وطلب العلم أفضل من العبادة على جهل. هذا أمر يجب أن يكون معلوما. رجل لم يصلي كسلا ولكنه يبكي إلى الله خوفا ورجاء، وفي الحديث قال ورجل بكى من خشية الله، فهل هذا يصلح؟ يعني هو لا يصلي ويخشى الله، إذا كان يخشى الله على الحقيقة فإن هذه الخشية تدفعه إلى العمل بأوامر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه، وإلا فإن هذه الخشية قد لا تكون صحيحة وربما كانت رياء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.